قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وأنس وكان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث لا يقال فيه ضعيف إنما هو شديد الضعف جاء من طريقين طريق أنس وطريق ابن عباس وفي إسناد كل منهما منكر الحديث منكر الحديث فلا يجبر طريق أنس بطريق ابن عباس ولا طريق ابن عباس بطريق أنس إن كل منهما فيه منكر. قال على ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله وفي الأرض ثبت. ولا يصح في دعاء الصائم حديث ولا حتى حديث النوم هذا الحديث نعم معلوم تفرد به راوي لا يعرف له إلا هذا الحديث فقط حديث أيضا مضعف وفيه كلام طويل في تضعيفه والراجح أنه ضعيف. قد يقال إن الدارقطني حسنه والدارقطني إمام صحيح نقول المتقدمين متقدمون كانوا يطلقون لفظ الحسن على الحديث أحيانا لحسن معناه لحسن معناه يعني أحيانا قد يقول هذا حديث حسن لأن معناه حسن لا لصحة إسناده. فالمرجح أنه لا يصح في دعاء الصائم عند الفطر حديث هذا أيضا فيه راوي تفرد به وهو مجهول وهو مجهول. ثم في إسناده إشكال في متنه إشكال ما هو في متن الحديث إشكال وجبا إن شاء الله أحسن دشفا. كيف يستثني النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقد نهى عن الاستثناء كما عند مسلم أصحاب السنة قال إذا دعا أحدكم ربه فلا يقل إن شاء الله وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يا لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت لا في رواية مسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء كده لذلك نهينا عن الاستثناء في الدعاء. من حسنه وجهه فقال وثبت الأجر إن شاء الله هذا خبر وليس دعاء تمام يا جماعة. طب هل هذا خبر هل هذا خبر ولا دعاء اللهم لك صمت أو لك صمت كده ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله يعني على هذا التوجيه وقال الحديث صيغته صيغة الدعاء والمرجح أنه ضعيف ومتنه يعني مشكل نعم وإن كان حافظ رحمه الله تعالى حسنه إلا أن المرجح أنه ضعيف عند فطر الصلاة لا يصح فيها نعم الدعاء المطلق لا مانع يعني وندخل تحت قاعدة أخرى وهي أن الدعاء بعد العمل الصالح له أصل في السنة دعاء بعد العمل الصالح له أصل في السنة وممكن نبنيه على عدة أحاديث، منها حديث السنن وإسناده صحيح: إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به، إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به فسيأتي أقوام يسألون به الناس. وكذلك دعاء في أدبار الصلوات في التشهد، وكذلك الاستسقاء يصلي ثم يدعو، وكذلك الاستخارة يصلي ثم يدعو. ايه نعم الاستخارة المرجح عندي والله اعلم، وان كان الجماهير يقولون بعد الصلاة، المرجح عندي في قبل بعد التشهد وقبل التكبير، والا فما فائدة الدعاء؟ وجوده في حضرة الملك افضل من الخروج. والاصل في الادبار انه يحمل على السياق، ان دل السياق على ان الدبر بعد الانفصال من العمل عملنا به بعد الانتهاء من العمل، وان دل على، وده المرجح، السياق على انه قبل الانتهاء عملنا به. يعني حديث المغيرة في الصحيحين كان مسلم يقول في دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله أكبر 34 في دبر. لابد من حمله بعد الصلاة، مش كده؟ طيب يا معاذ لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، طيب نحملها على بعد التشهد قبل التسليم ولا بعد السلام؟ هي محتملة، مش كده؟ محتملة، لكن لو قلنا قبل السلام فهو أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان ما زال في الصلاة، يعني ما زال في داخل العمل الصالح، والدعاء فيه أحرى وأدعى للقبول، لكن بعد الخروج منه. لذلك نقول ننظر في الدبر، وكان شيخ الإسلام تمام وكان يقولان دبر الشيء ما لم ينفصل عنه، دبر الشيء ما لم ينفصل عنه. أتقول مثلا أكرمكم الله دبر البقرة ينفصل ولا لا ينفصل؟ لا ينفصل، مش كده؟ إذا نقول يحمل الدبر في كل فعل على السياق، ننظر فيه، إن وجدناه يحمل على ما بعد الانتهاء فعل ذلك، وإن وجدناه يحمل على محتمل للأمرين لا مانع أن نحمله على آخر العمل لا بعد الانفصال منه، لأن هذا أدعى للقبول والإجابة. يعني مثلا ايه كان صم يتعوذ من أربع دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، طب إلى آخره، ايه خارج ولا ايه؟ زيك نقول هنا صم قال في حديث مسعود الترمذي: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، مش كده؟ قبل التسليم وبعد التشهد صحيح، فيحمل يعني لعله جاء أكثر من 15 حديثا في رفع اليدين بعد الفراغ من الصلاة، وهذه مسألة من خلاف السائق، أن بعض أهل العلم يقول يثبت بمجموع الطرق، وبعضهم يقول لا يصح طريق، لكن نقول كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم سنة؟ 10 سنين، ولا ينقل عنه في حديث واحد صحيح ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع على الأمة خبرا صحيحا، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يضيع على هذه الأمة خبرا فيه حكما يلزم الأمة، لا يمكن. إن نحن نزلنا الكتاب وإن نحن نزلنا الذكر وإن له الذكر قرآن وسنة، هذا بالإجماع. ف يعني إن فعلها مرة مرتين ثلاث، المهم أنه لا يداوم عليها فلا مانع، لكن إن داوم عليها إن فيه يدخل في حد البدعة فلا مانع. طيب، لأنه لا يمكن أن يصلي 10 سنين بالمدينة ولا ينقل عنه في حديث واحد صحيح يثبت إسناده أنه كان يدعو بعد الصلاة صحيح. فإن فعلها أحيانا فلا مانع، لكن لا يداوم عليه. اجعل القرآن ايه وسيلة، ايه وقيادة هنا اقرأوا القرآن ككل يعني، واسألوا الله به. تجعل القرآن وسيلة كشافع بينك وبين الله تبارك وتعالى، عسى أن يقول منك. نعم، يعني كلما كان الدعاء بعد عمل صالح كلما كان أحرى بالقبول. صحيح. ايه ما هو ذا الحديث يعني ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. لمن؟ لا لا لا، في القرآن لا، في الصلاة لا، إنما الحديث مطلق ويقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصلا يختم القرآن والصحابة يختمونه، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يقنطون في الصلاة بعد ختم القرآن، لم يرد عنهم مثل هذا. مفيش مانع أن تجعل القرآن عمل صالح بين يدي الدعاء، كانت تقول يا ربي يعني فعلت هذا العمل من أجل أن تستجيب لي. والتوسل بالعمل الصالح جائز ولا مش جائز؟ جائز. فين الدليل؟ أصحاب الغار طلب في القرآن. أحسن. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الإيمان ده عمل وليس بعمل، طب فاغفر لنا ذنوبنا، مش كده؟ صحيح. إيه نعم أخي لا، هذا من باب الورع وليس من باب التكليف. قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئت فوجدتهما قد ناما، فوقفت والإناء على كفي وأبنائي يتضاغون تحت قدمي، بغاء والبكاء بالصياح، والغبوق شراب المساء والصبوح شراب الصباح، والولد يقول فناء لا أقدم على والدي أحد في الطعام، أكلهم الأول، فناء بي بعد بي طلب المرعى يوما، فجئت يعني بعد ما رجعت وجدتهما قد ناما متأخر عليهم في شرب اللبن، فقفت والإناء على كفي، هذا لا يلزمه مع مشقة عمله وهو راعي. فلما استيقظ، فلما بلغ الفجر استيقظ فشرب، اللهم إن كنت فعلته ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرج استخرج قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. هذا من باب الورع وليس من باب التكليف. وسبق معنا ان مرتبه الورع مرتبه العلماء والانبياء الصالحين، اما مرتبه الحلال والحرام هي التي يكلف بها، هي التي يطالب بها المكلفين، لكن الورع لا، ولا حتى يطالب بها العلماء ولا الصالحين لا، لكن هذا يفعلونه يعني من علو درجاتهم وإيمانهم عند الله تبارك وتعالى. قال وفي الخبر إن الصائم عند فطره دعوة لا تغض، وهذا ضعيف. قال وفطره على رطب فإن عدم، فتمر فإن عدم، فما لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حصوات، مما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وهذا الحديث ضعيف في إسناده مروان ابن سالم المقفع لم يوثقه إلا ابن حبان فهو في عداد المجهولين. يعني لم يجد تمرا ولا رطب وعنده عسل مثلا يفطر عليه ولا لا يفطر؟ ثم إن صح هذا الحديث فليس في متنه ما يدل على أنه إن وجد غير التمر والرطب والماء أنه لا يفطر عليه. صحيح؟ صحيح. ليس فيه ما يدل على أنه لو وجد غير المذكور في الحديث أنه لا يفطر عليه. لا أبدا، مش كده؟ مرجح أن الحديث ضعيف. إيه والله هذا لو صح الحديث إلا الضعيف فيه مروان بن سالم المقفع ولم يوثقه إلا ابن حبان. معروف أن ابن حبان إذا انفرد بتوثيق راوي لا يقبل ولا يعتمد على توثيقه. ليه؟ لأن ابن حبان قاعد لنفسه قاعدة وهي أن الأصل في الناس العدالة، لكن لم يوافق على هذه القاعدة من قبل جماهير المحدثين، فلا بد أن يوثقه مع ابن حبان معتبر من أهل الجرح والتعديل. لا يا أخي، فين دليل؟ ولا عن الصحابة، فين دليل؟ طيب يقال هذا في فين؟ لا تكلم في الفطر اليومي في رمضان، انما الفطار بتاع الصبح ده في غير رمضان. ايه لا ليس بسنة، كيف على رطب وصدر ليس بسنة، فيش دليل يدل على هذا. قال فصل: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان